ازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ أستاذي العظيم. نتحدث عن قصص رائعة في تاريخنا، وأحيانا مؤلمة، وأحيانا الألم والفشل يعلم الإنسان أضعاف ما يعلمه النجاح. فنأخذ بعض القصص المؤلمة، لكن نأخذ أيضا بعض القصص التي فيها نشوة الانتصار وعز المجد، مثل قصة فتح القسطنطينية. حدثتكم عن محاولة العثمانيين بقيادة السلطان العظيم محمد الفاتح لأجل فتح القسطنطينية. حدثتكم عن التربية الإيمانية العميقة التي تلقاها محمد الفاتح والحرص على الدين، وذلك كان على فكرة محمد الفاتح كان من الذين يقضون على الفساد قضاء، ويعظم العلماء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يحب العبادة والخلوة لله عز وجل، بالإضافة إلى أنه درس الرياضيات والفلك وغيرها. حدثتكم عن هذا، ثم حدثتكم أنه هدف منذ صغير زرع فيه أنه سيفتح القسطنطينية، فرؤية بعيدة المدى منذ كان عمره 7 سنوات وهو على هذا الهدف. وحدثتكم كيف تعدى بالأسلحة، بالمدافع العملاقة، ببناء قلعة كاملة، ببناء 400 سفينة، استعدادات مادية ومعنوية، أخذ بأسباب النصر وتجنب عوائق النصر. وحاصر السلطان محمد الفاتح بجيشه العظيم المكون من 250,000 مقاتل، حاصروا اسطنبول القسطنطينية، حاصروها من البر وحاصروها من البحر. وحدثتكم كيف استطاع الأوروبيون أن يرسلوا سفنا فيها 700 رجل، اخترقوا هذا الحصار البحري ودخلوا إلى القسطنطينية، فعين قائد هذه المجموعة المدد الأوروبي، عين جستنيان قائدا عاما للجيش المدافع عن القسطنطينية. وارتفعت الروح المعنوية للمدافعين عن المدينة، ولم يكل القس ورجال الدين النصارى من التضرع والدعاء، كانوا يطوفون بشوارع المدينة وأماكن التحصين، يحرضون هؤلاء المدافعين على الثبات والصبر، يشجعون الناس على الذهاب للكنيسة والدعاء هناك لعل المسيح أن يخلص المدينة. وأخذ الإمبراطور قسطنطين يتردد بنفسه على كنيسة آيا صوفيا، أعظم كنيسة عند الأرثوذكس. ذهب الإمبراطور بنفسه يصلي، بينما هذا يجري كان السلطان محمد الفاتح قد أكمل استعداداته، فأرسل رسالة رئيسية لقسطنطين الملك البيزنطي. هذه الرسالة وما تلاها من فتح القسطنطينية في حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ ومع قصة فتح القسطنطينية. رأينا استعدادات العثمانيين بقيادة محمد الفاتح لفتح القسطنطينية، وبدأ الهجوم برا وبحرا، وصمدت المدينة صمود عظيم، وحاول حتى القساوسة أن يصمدوا الناس ولجأوا إلى الصلاة والعبادة، والكل متحمس من الطرفين. ملك قسطنطين إمبراطور بيزنطة التي عاصمتها القسطنطينية شعر بالخطر الشديد، وأن هذا السلطان محمد الفاتح جاد تماما في فتح القسطنطينية، فحاول أن يغريه، فأرسل إليه عارضا الأموال الضخمة والاتفاقيات والتحالفات وحتى الطاعة، لكن يترك القسطنطينية. لكن الفاتح رحمه الله يرد بالمقابل طالبا تسليم المدينة تسليما كاملا وبلا شروط. وفي هذه الحالة وعدهم بأنه لم يتعرض أحدها أحد من أهلها ولا كنائسها لأي أذى. مضمون الرسالة التي أرسلها السلطان محمد الفاتح والتي خلدها التاريخ: فليسلم لي امبراطوركم مدينة القسطنطينية، واقسم ان جيشي لن يتعرض لاحد في نفسه وماله وعرضه، ومن شاء بقي في المدينة وعاش فيها في امان وسلام، ومن شاء رحل عنها حيث اراد في امان وسلام ايضا. فالامبراطور وكان معروف بصدقه والناس تحترم كلمته وهو يحترم كلمته، ما كان يغدر. على فكرة يعني هذا جزء من صناعة القادة وجزء من النصر، ما في غدر، أعطيت كلمة تلتزم بها. فكان الحصار لا يزال ناقصا طبعا، والسبب أن ما دام مضيق القرن الذهبي في يد البحرية البيزنطية ويرفعون السلسلة يدخلون فيها من يشاءون من سفنهم ويمنعون السفن الاخرى، لن يستطيع الفتح ان يكتمل. ومع ذلك فان الهجوم العثماني كان مستمرا دون هوادة، واظهر الجيش بشكل عام والانكسارية، الانكسارية اللي هي النخبة من الجيش العثماني، اظهر جنود الانكسارية الشجاعة غير عادية، شجاعة فائقة وبتالة نادرة، فكانوا يقدمون على الموت بدون خوف، وخاصة بعد ان يكون هناك قصف مدفعي. في اعقاب كل قصف مدفعي يهجم الانكسارية، يستغلون فرصة سقوط بعض الاجزاء من السور، لكنهم يردون بالاسهم وبالنيران وبالزيوت الحارة، فيعيد اهل بيزنطة بناء سورهم. في يوم 18 من ابريل تمكنت المدافع العثمانية من فتح ثغرة في الاسوار البيزنطية عند وادي ليكوست في الجزء الغربي من الاسوار، فاندفع اليها الجنود العثمانيون بكل بسالة محاولين اقتحام المدينة من خلال تلك الثغرة، كما حاولوا اقتحام الاسوار الاخرى في نفس الوقت بالسلالم التي القوها على الاسوار، وبدأوا يصعدون عليها من كل مكان. لكن المدافعين عن المدينة بقيادة جستنيان استماتوا في الدفاع عن هذه الثغرة وعن هذه الأسوار، واشتد القتال بين الطرفين. وكانت الثغرة ليست كبيرة، ضيقة، وحاول عدد قليل المرور، لكن السهام ونبال وألقيت على هؤلاء الجنود المسلمين حتى يعني الزيوت الحارة كما ذكرت، مع ضيق المكان وشدة مقاومة الأعداء وحلول الظلام، أصدر محمد الفاتح أمره للمهاجمين بالانسحاب. ثغرة لا تكفي للفتح، لكن بعد أن أثاروا الرعب في قلوب أعدائهم متحينين أي فرصة أخرى الآن للهجوم. في اليوم نفسه حاولت بعض السفن العثمانية اقتحام القرن الذهبي ومحاولة تحطيم السلسلة الحاجزة التي تمنع دخول السفن العثمانية، لكن في المقابل السفن البيزنطية والأوروبية المشتركة معها بدأت تدافع، إضافة إلى الفرق الدفاعية الضخمة المتمركزة خلف السلسلة بمدافع تدافع عن السلسلة وتدافع عن مداخل الخليج، فاستطاعوا جميعا من صد الهجوم هجوم السفن الإسلامية، واستطاعوا تدمير بعض هذه السفن الإسلامية، فاضطرت بقية السفن إلى العودة بعد أن فشلت في تحقيق مهمتها. السلطان غضب، كيف يفشل هذا الهجوم؟ كان مستعدين له، لو استطاعوا ان يخترقوا القرن الذهبي انتهى، فتحت القسطنطينية. فعندها قرر السلطان عزل قائد الاسطول العثماني. بعد هذه المعركة بيومين وقعت معركة أخرى بين البحرية العثمانية وبعض السفن الأوروبية التي حاولت السفن الأوروبية حاولت الوصول للخليج، فبذلت السفن الإسلامية جهود كبيرة لمنعها، وأشرف السلطان بنفسه على هذه المعركة من على الساحل، وكان قد أرسل نفس القائد، أعطيه فرصة أخيرة، قال له إما أن تستولي على هذه السفن وإما أن تغرقها، وإذا لم تنجح فلا ترجع لي. لكن مع كل هذا استطاعت السفن الأوروبية الوصول إلى هدفها، وتمكنت من الوصول إلى السلسلة فأنزلت لها ودخلت ومنعت السفن العثمانية. فرغم كل الجهود العظيمة المبذولة ما استطاعت السفن العثمانية أن تمنعها، فغضب السلطان محمد الفاتح غضبا شديدا، ما هذا؟ نحاول أن ندخل نمنع، غيرنا يدخل لا يمنع. فاستدعى إلى مقر قيادته قائد الأسطول، وعنفه محمد الفاتح تعنيفا شديدا واتهمه بالجبن. فتأثر هذا القائد اسمه بلطة علي أبو علي، فتأثر تأثر شديد، ثم قال إني أستقبل الموت بجنان ثابت، لكن يؤلمني أن أموت وأنا متهم بمثل هذه التهم. لقد قاتلت أنا ورجالي بكل ما في وسعنا من حيلة وقوة. ثم رفع طرف عمامته وإذا عينه مصابة، قاتل بنفسه. أدرك محمد الفاتح عند ذلك أن هذا الرجل قد أعذر بجهاده، لكن البطولة شيء والحماس شيء والقدرة والتكتيك السياسي والعسكري شيء آخر، فكافأه لكنه عزله من منصبه، ما استطاع أن يقتحم وما استطاع أن يمنع الآخرين، وجعل مكانه حمزة باشا. والآن بدأت استراتيجية جديدة يفكر فيها، وجاءت عبقرية غير عادية بخطة فريدة من محمد الفاتح لم تحدث في التاريخ من قبل ولا من بعد. عبقرية محمد الفاتح التي أدت إلى فتح القسطنطينية. بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ، ونحن في وسط معركة فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية أذكرها لكم ليس للتسلية، تجلت في هذه المعركة كل أسباب النصر، وتجلى فيها القضاء على كل عوائق النصر، فحدث نصر عظيم خالد غير التاريخ الإسلامي بل التاريخ العالمي. 11 محاولة إسلامية لفتح القسطنطينية قبل ذلك كلها باءت بالفشل. لماذا ينتصر محمد الفاتح؟ لأنه أخذ بأسباب النصر. حاول محمد الفاتح برا أن يفتح القسطنطينية، صمدت كما صمدت كل هذه القرون. حاول بحرا أيضا صمدت، والسبب الرئيسي كان وجود سلسلة ضخمة جدا من مركزين بريين، ترفع السلسلة فتمنع أي سفينة إسلامية للدخول، وتنزل للسماح بالسفن الصديقة كما يقولون. وحاول العثمانيون عدة مرات اقتحام القرن الذهبي، ما استطاعوا. حاولوا كسر هذه السلسلة، ما استطاعوا. هنا تتجلى العبقرية الفذة للسلطان محمد الفاتح. لاحت للسلطان فكرة بارعة، وهي نقل السفن من مرساها في بكتاس الى القرن الذهبي، من بكتاس الى القرن الذهبي. لو دخلت السفن القرن الذهبي سيتم حصار القسطنطينية، لكن كيف السفينة تمنع؟ ما هي هذه الفكرة؟ فكر السلطان، قال لماذا احاول ان اعبر السفينة؟ قرون ما استطاع احد ان يعبر السلسلة، قرون ما احد استطاع ان يعبرها، فلماذا لا ادخل القرن الذهبي بالسفن من جهة البر؟ عجيب. اذا الفكرة الدخول الى القرن الذهبي، وذلك بجر السفن على الطريق البري الواقع بين الميناء، مبتعد عن حي غلطة خوفا على طبعا سفنه من الجنوبيين واهل جنوى الايطاليين اللي كانوا يحمونها. المسافة هذه هذا الالتفاف يعني يأخذ السفن يصعد فيها من البر وينزل فيها مرة ثانية بعيد عن اللي يحمون السلسلة. فالمسافة تحتاج 3 أميال، 3 أميال برية مطلوب أن تنتقل عليها السفن، 400 سفينة. طبعا لم تكن الأرض مبسوطة وسهلة، كانت هذه الأرض وهادا وسلالا ووديانا وغير ممهدة. فجمع الفاتح أركان حربه وعرض عليهم فكرة هذه، استغربوها، ما هذه الفكرة؟ سفن تنتقل بالبحر بدل ما تنتقل بالبر بدل البحر. فكروا هل يمكن هذا؟ هل يمكن عمل هذا؟ وهل يمكن عمله في ليلة واحدة؟ لأن لو اكتشف النصارى هذا سيهجمون عليها في البر ويقضون على الجنود الذين ينقلونها. السلطان عرض عليهم مكان المعركة القادمة، درسوا المسألة، قال والله ممكن، فكرة إبداعية غير عادية لكن ممكن. فتلقى منهم التشجيع. شوف هذا أيضا من المسائل المهمة، أحيانا الواحد يكون عنده فكرة إبداعية، ماذا يحصل اللي حواليه؟ أنت جاي تتفلسف، من يقدر يعمل هذا؟ هذا مستحيل، أنت بتسوي نفسك أينشتاين. يبدأ الناس يضحك على الفكرة الإبداعية، بينما لو ألغوا الكلمات السلبية وركزوا على أصل الفكرة، كيف نطورها، كيف نحسنها، كيف نحولها إلى شيء ممكن واقعي. وهذا الذي حدث لمستشاري السلطان، شجعوا الفكرة وأعربوا عن إعجابهم بالفكرة وبدأ تنفيذ هذه الخطة العجيبة. هل نجحت هذه الخطة؟ هل تمكن السلطان من نقل السفن بالبر إلى القرن الذهبي؟ نجاح الخطة أو فشلها سيكون حديثنا في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تاريخي عرفني به، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. ¶¶